ظلم في العسكري في الليل السكري We'll be right back.

كمر الاولاني لا الفلاني حبيبنا الاولاني لا الفلاني حبيبنا الاولاني. Yeah. تعالي الغزال النافر تعالي الغزال النافر الحب الطاهر. حبيبي تبكي مثلا ترمى الغرام ابتسامة حبيبي تبكي مثلا ترمى الغرام حقك انت قلوب لو تفوت بس بالسلام حقك انت قلوب لو تموت بس بالسلام بسامة حبيبي تبكي مكان ضمن الغرام ابتسامة حبيبي تبكي ضمن الغرام حقك انت جلوب لو تموت بس بالسلام حقك انت جلوب لو تموت بس من ظالم عيوننا لو بغلطة فيك عيون يعني لو خاف لك زود منك أنا الغالب عيوننا وبغار تفيق عيون يعني لو خالك زودك زودك تفور بتموت ولا تدي أسلالا ابتسام حبيبي الغرام الغرام الغرام لما انا قلت لك خايفة انت سيبني يا تلوي الدنيا انت فرقيت على اليوم لما يوم انا قلت لك خايفة انت سيبني يا تلوي الدنيا ما رميت علي يا لو قلت لي احلى الكلام ابتسام حبيبي مكان جنة المرام ابتسام حبيبي مكان جنة الغرام ابتسام حبيبي تكفي مكان كل الغرام حقك انت غلوب